الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 61 بعد 100 من اللقاءات المعبر عنها بلقاء الباب المفتوح، والتي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو 6 من شهر صفر عام 1400. يبتدئ هذا اللقاء وهذا الخميس هو 6 من شهر ربيع الاول عام 1400. نبتدئ بما كنا نبتدئ به من الكلام على شيء من تفسير كتاب الله عز وجل. انتهينا الى قول الله تبارك وتعالى في سوره الطور: ان المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفه. متكئين هذه حال، يعني حال كونه متكئين، والمتكئ تدل هيئته على انه في سرور وانشراح وطمانينه، لان الاتكاء يدل على ذلك. والسور جمع سرير، وهي الكراسي الفخمه المهيئة أحسن تهيئة للجلد عليها، مصفوفة أي مصفوف بعضها إلى بعض، يصفها الخدم والوجدان. وزوجناهم بحور عين أي قرناهم بحور عين، والحور جمع حوراء، والعين جمع عيناء، والقرن الحور والبياض. وأما العين فهي التي كانت جنية العين في سوادها وبياضها، فهن حسان الوجوه حسان الأعين. ثم قال عز وجل: الذين آمنوا واتبعهم ذريتهم بإيمان أحقناهم ذريتهم. الذين آمنوا واتبعهم ذريتهم بالإيمان، والذرية التي يكون إيمانها تبعا هي الذرية التبع. ويقول عز وجل: أحصناهم ذريتهم، أي جعلنا ذريتهم تلحقهم في درجاتهم. وأما الكبار الذين يتزوجون فهم مستقلون بأنفسهم في درجاتهم في الجنة، لا يلحقون بأبائهم لأن لهم ذرية فهم في مقرهم. أما الذرية الصراع التابعون لأبائهم فإنهم يوقعون إلى أبائهم. هذه القضية لا تستلزم النقص من ثواب ودرجات الأباء، ولهذا قال: وما أثناهم من عملهم من شيء، أثناهم أن نقصناهم، يعني أن ذريتهم في حقهم ولا يقع قصص من درجات الأباء بقدر ما رفعت من درجة الذرية، بل يقول: وما أثناهم من عملهم من شيء. كل امرئ بما كسب رهين، هذه قاعده عامه في جميع العاملين، ان كل واحد فانه رهين في عمله لا ينقص منه شيء. اما الزياده فهي فضل من الله تبارك وتعالى على من شاء من عباده. وامددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون، امدهم الله تعالى اعطاهم عطاء مستمرا على إلى الأمد وإلى الأبد. إذا وهي ما يتفكر به من الأحداث، ولحم مما يشتهون أي مما يشتهونه ويفترضونه. وقد بين الله تبارك وتعالى نوع هذا اللحم لأنه لحم طيب، وهو أشهر ما يكون من اللحم وأبرعه وأنواعه. يتنازعون فيها كأسا، أي أن أهل الجنة يتنازعون، يناجع بعضهم بعضا

أن يكون مظهر البلد مظهرا واحدا. نعم. سمعت الشيخ إذا كان زواج قصد فيها غنى نساء وذهبت أريد أن أذهب يعني إذا جاء وقت الغنى كذا طرح يجوز الشيخ؟ ما في بأس يعني مثلا إذا كان قريب فيه زفاف فيه ليلة زفاف المنكر وتخشى من قطعة الرحم وتذهب إذا جاء المنكر حرجت فهذا لا بأس به. يجوز أن يحضر الزواج له ذلك وإذا جاء المنكر حرجت. تقول حدثني ما في حدوده او من لا ادري عنه. نعم على كل حال هذا غير صحيح. نحن لا نقول انه لا يشبع لكن نقول انه لا يشبع لانه لا اعلم انه ورد عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه يميز بين تكبيرة الجنوس وتكبيرة الطيح. نعم بعض العلماء قال الانتقال الطويل يمد فيه التكبير والانتقال الطويل عندنا في الموضع الأول النزول للسجود والموضع الثاني القيام إلى الوقوف. ومع هذا فإن من قال صحيح سنة لا عن دليل. فالذي أرى أن السنة أن يكون التكبير سواء وهذه السنة فيها فائدة للمؤمنين وهي أن كل واحد يشد نفسه ليحترز من إيش نفسه لأنه إذا كان التكبير واحدا كان المأموم غافلا ربما يكبر الإمام جالسا وهو يقول أو قائما ومجلس. لكن لو كانت التكبيرات متميزة مشى على هذه التكبيرات كالأسطوانة. نعم. الشيخ ما هو الضابط الإنكار وعدمه في المسائل الاجتهادية؟ الضابط أن المسائل العلمية ينكر فيها لأنها أمور غيبية لا يجوز أن يتعدى فيها مثلا النص. وأما العملية فما خالف نصا صريحا لا في التأويل ينكر وما خالف دليلا يحتمل التأويل فإنه لا ينكر. هذا هو الضابط. ولهذا ينكر على الذين يحدثون كلمة عن مواضعه بأسماء الله وصفاته أو في اليوم الآخر لأن يعني هذه أمور علمية ما يمكن يذكرها الشيعة علمية خبرية محضة. أما الأمور الاجتهادية فينظر إذا كان النص واضحا ينكر عليه وإن كان غير واضح يحتمل التأويل فإنه لا ينكر عليه. مثال ذلك رجلان أكلا لحم إبل أحدهما يرى أنه ناقر والثاني يرى أنه غير ناقر. هذه مسألة عملية اجتهادية فلا ينكر أحدهما على الآخر. يعني لو قام الذي أكل وهو يرى أنه لا ينقذه وصلى أمامه أعتقد هذه الصلاة باطلة في نظره لكن بالنسبة له غير باطلة. ولهذا يجوز أن يكون هو إماما لي أصلي خلفه وأنا أعتقد أن صلاته في نظري باطلة لكن في نظره صحيحة. التورية من يريد برقمه ما يخالف ظاهره والكذب صريح لأنه تكلم بخلاف الواقع. معناه هذا هو فائدة التورية أن السامع يفهم من خطابه خلاف ما تريد هذا هو التوليه قد يحتاج الانسان اليها. اذا حلفك انسان مضاعف عن وديعه عندك لفلان تعرف وديعه نعم انسان وضع عندك دراهم قد خذ هذه عندك وديعه اطلع على شخص من النباح وجاء اليك وقال اعطني الوديعه التي عندك لفلان هي عندك الان تدينها يعني. فقال احلف فتحلف والله ما لفلان عندي وديعه يجوز ما لا يفهم يفهم ان ما ناتي وما من شيء لكنك انت تريد ان ما اسم موصول فيكون اثبات ولا مثبت نعم اثبات هذه التوريه اي نعم نعم فيها اما الظالم فلا تصح توريته ولا تحيط والحكم فيها انها على حسب ما يعتقده خصم ولهذا جاء الحديث يمينك على ما يصدقك به فعل فاذا قال الظالم بهذا التاويل منع والمظلوم ينفع ومن ليس بظالم ولا مظلوم من العلماء من قال ان التوريه جائزه ومن قال انها غير جائزه والراجح انها غير جائزه والانسان يجب ان يكون صريحا لان الانسان اذا اعتاد التوريه ثم ظهر الامر على خلاف ما ظهر من كلامه اتهم الناس بالكذب واثار فيه الظن لكن اذا كان مظلوما فهذه حاجه والظلم قليل بالنسبه للحوادث فإذا جاء إنسان قال يطلبك 100 ريال حقا في ذمتك له 100 ريال وتخاصم بما عند الله فقلت والله ما عندي له 100 ريال هذا نفي من مقابل الإثبات إذا أردت من الإثبات فقد وريت لكن وريت وأنت ظالم يعني لما قلت والله الذي عندي له 100 ريال كنت ظالما فلا تنفعك التوليه والخلاصه التوليه للمظلوم حكمه طيب للظالم غير جائز لما ليس ظالما ولا مظلوما على خلاف بين العلماء والراجح انها حرام نعم الفاتحة في الصلاة الجهرية نعم النبي أرى أن قراءة المأموم الفاتحة واجبة في الجهرية والسرية ولا تسقط إلا لمن لم يدرك الوقوف الذي يتمكن فيه من قراءتها مثل أن يسمع الإمام والإمام راكع هنا تسقط عنه أو يسمع الإمام وهو قريب الركوع فلا يقرأ إلا آية ثم يقرأ الإمام هذا تسقط عنه وأما من كان مع الإمام من أول الصلاة فلا بد أن يقرأها في السرية والجهرية أي نعم إذا كان الإمام لا يدع الوقت للقراءة فاقرأ وهو يقرأ ولا يقرأ لأن هذا مستثنى هل النظر إلى سنة الصلاة ممكن لها ونوج صحة ذكر بعض الأصحاب وذكره صاحب الإنصاف أنه يجوز النظر إلى السماء عند التجشم إيش عند التجشم؟ أن أقرأه البطر إلى السماء في الصلاة والإنسان يصلي ثبت النهي عنه والتشديد فيه حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يخطف البصر ولا يرجع إلى فاعله أي إلى رفع بصره إلى السماء وهذا الحديث يدل على أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة محرم وإذا طبقناه على القواعد المعروفة عند الفقهاء

الجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن الحلي إذا نقف عن النصاب ولو شعيرا لا ليس في زكاة 85 جرام هذا النصاب 84 جرام ما في زكاة يكفي هذا 84 جرام. ثانيا أن نقول وينفذ كل ما فأي فرق بين الحلي وبين الدراهم؟ حتى الدراهم إذا كان عند الإنسان دراهم وكنا أخذ زكاة كل سنة وصارت الزكاة تنقصها تنقصها تنقصها حتى لو فرضنا ذهب في الدراهم كله أي فرق بين هذا وهذا؟ ثم إننا نبشر المرأة التي تخرج زكاتها أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال وأن الله تعالى ربما ينزل لها البركة في هذا الحلي فيمنعه من الآفات ومن الضياع وإلا فقد تبتلى المرأة بضياع حلية أو سرقة أو تعينه لأحد ما يمكن أو ما أشبه ذلك. ثم إذا أتت الصدقات عن هذا الحلي فإنه سيكون ذلا لها يوم القيامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. الحمد لله هي غانمة وليست بغارمة هي قد أبرأت ذمتها بيقين إذا أدت الزكاة مستريحة. نعم أبند الآن وين السائل؟ أنت أن يجب ورحمة الله نسأل الله أن وإياكم على التنفيذ. يا شيخ حبيبكم الله ما رأيك فيه من يؤثر العقيقة وحتى أن شخص حكى لي أن عنده ثلاثة أبناء قال لهم حق الله وكيف أصبح لهم ووزوها فما معنى قول المولود مرهون بعقيقة أو نحن ذلك حبيبكم الله ورحمة الله. الصحيح أن العقيقة ليس واجبة وأنها سنة مؤكدة ولا ينبغي الإنسان تركها حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال إذا لم يجد فليستقرض ويحلف الله عليه إنه أحيا سنة. لكن قول الإمام أحمد فليستقرض مقيد بما إذا كان يرجو الوفاء يرجو الوفاء كإنسان حلت عليه العقيقة وما عنده دراهم لكن يعرف في آخر الشهر سيأتيه الراتب قال نقول استقرض وادفع العقيقة في وقتها في اليوم السابع. أما الإنسان الذي لا يرجو الوفاء فلا يستقرض لأن العقيقة سنة والدين واجب قضاء. أما من أخرها بلا عذر وكان من نيته أن يفعل لكن تهاون فهذا إن شاء الله يؤجر عليها لكن أجرها أقل من ذبحها في وقتها وهو اليوم السابع من ولادته. فإذا ولد الإنسان في يوم الأربعاء تكون عقيقة متى؟ يوم الثلاثاء. وهذا قاعدة في اليوم الذي قبل ولادته تكون عقيقة إن ولد يوم الأربعاء فالعقيقة يوم الثلاثاء إن ولد يوم الثلاثاء فالعقيقة يوم الاثنين إن ولد يوم الاثنين فالعقيقة يوم الأحد. وهذا مجرد أما التوزيع فالأفضل أن يوزعها ويدعو إليها يوزع البعض على الفقراء وعلى الجيران ويدعو حتى يظهر السنة ويستبين السنة. ما نمسان بحقيقته قال بعض أهل العلم إنه متهم لا يشفع لولده يوم القيامة ولكن ابن القيم ضعف هذا القول وقال متهم أنه يكون منحدثا منقبضا قد يفوت كثير من المصائب لأن المتهم أشياء محدودة كما لو فهمت مثلا السيارة عند الدائم يعني